العظيم؟ أتدري أننا حكمنا ثلاثة أرباع الدنيا بلا إله إلا الله؟ أتدري أنكم أنتم أبناء الفاتحين والمجاهدين والمجددين؟ أتدرون أن هذا الشيخ الذي وقف الطيب في القيروان أني كنت أتمنى أن أبقى من أمثاله من أزمان ومن أبنائه ومن إخوانه في تونس، لأن زرنا ليبيا والجزائر والمغرب، بل زرنا أبشركم 40 دولة إسلامية، وكانوا يحيون ثورتكم وجهادكم ويدعون لكم. وفي الفعل أمكن الله سبحانه وتعالى مكن لكم، فانطلقوا بالإسلام، انطلقوا برسالة الحق كما انطلق عقبة بن نافع. من الذي حمل عقبة بن نافع الصحابي الجليل أن يأتي بفرسه جائعا بروحه المثلم بثيابه الممزقة؟ هل طلب وزارة أو سفارة أو إمارة؟ هل جاء يطلب المال؟ لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. لن تنسى افريقيا، يقول اقبال محمد اقبال شاعر الاسلام يحيي مجاهد عقبه ويحيي من جاهد في افريقيا ومن سكت في افريقيا ومن ركع في اسيا ومن بكى لله في الهند ومن ادم في صنعاء ومن صلى في القاهره ومن خطب في دمشق. لن تنسى افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. كنا من الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. كنا يوم فتحنا العالم اول ثوره في العالم مقدسه من دار حراء انطلقت. هم علمتم ان جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وانتم جنوده واتباعه؟ نزل بكلمه الحق لتتصل الارض بالسماء والفناء بالبقاء والضعف بالقوه والفقر بالغنى. قال لن تنسى افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. كنا نرى الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. كنا جبالا، كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار، بحار بمعابد الافرنج. كبرنا في اوروبا فسقطت الكنائس، كبرنا في قبرص فانصدعت الكنيسه بمعابد الافرنج. كان اماننا قبل الكتائب يفتح الابصار. بمعابد الافرنج كان اماننا قبل الكتائب يفتح الابصار. كنا نرى الاصنام من ذهب فنهدمها ولم نهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لصاقها حليا وحاز الحلي والدينار. أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. يا رب يا رحمن يا رحيم يا حق يا ملك يا أحد يا صمد، كما جمعتنا بالمؤمنين والمؤمنات في جامع القيروان اجمعنا في الفردوس الأعلى في الدوس الأعلى مع سيد ولد عدنان. اللهم إنك تعلم أن ما جينا لدرهم ولا دينار ولا مكسب من الفناء في هذه الدار، إنما جينا لإرضائك يا عزيز يا غفار يا قاهر يا جبار. اجمعنا في جنات النعيم. اللهم يا من نصر التونسيين وجعلهم أئمة في هذا النضال، اجمعنا بهم في تلك الدار وبين وجوهنا واجعل نصرا للمسلمين أبدا يكتسح العالم لنثبت لا إله إلا الله فنحن عبادك وخدام عقيدتك وأتباع رسولك عليه الصلاة والسلام. شكرا لهذا الحضور، أعرف أنه في ظهيرة وفي أعمال وفي أشغال، لكن نحن إخوانكم في أشواق إليكم. والله كلما رأيت مسلما يمشي في شوارع تونس ومسلما انه يزداد فرحا، لانكم انتم هذا بلد الاسلام، هذا بلد عقبه بن نافع وابن خلدون والطاهر بن عاشور وغيرهم من ابن عرفه وغيرهم من العباقره والائمه. فهذا هو تاريخكم وهذا هو قدركم وهذا هو رسالتكم للعالم. الاسلام في تونس، تراب تونس للاسلام وسماؤها وهواؤها وماؤها، فأنتم تقدمون

تحتضن الوفاء لتونس، ألهمت أهل الغوطتين ففاعوا يمن البطولة هب يسطو تونسا، والقيروان تجيبه صنعاء، إخوانكم في ليبيا عزفوا لكم لحن الكفاح وأبدعوا ما شاءوا، إذ كلهم عمر ومختار، وفي تلك الرؤوس العزة الشرماء مفتاح سر النصر في أيمانكم، في أيمانكم ولديكم الأقلام والإمضاء في موعد جئتم، في موعد جئتم على فدر فما أبطأتم، إذ يربح الإبطاء فشيوخكم بركان هول ثائر، وشبابكم برق له إلغاء، ونساؤكم موج يشق طريقه للنصر لا وهن ولا استخلام، ودعاؤكم رعد يفض أنينه كبد السماء، كبد السماء، وتهطل الأنواء، تتساقط الأصنام، تتساقط الأصنام من صيحاتكم، وتهدم الأوثان، فهي خواء. شكرا لتونس، شكرا لتونس، كل من شق الدجى وتقشعت عن فجر من الظلماء. إخوتي، إذا أتى كلام الله توقف الكلام، إذا أتى القرآن فليسكت العلماء، وليخجل الشعراء، وليستحي الأدباء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سجرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. آلاته كلما طال المدى جدد، يزينهن جل العتق والقدم، أتى على سبع التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبع والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم، عندنا المعجزة الخالدة التي قرئ بها في مكة، في المدينة، في القاهرة، في القيروان، في الزيتونة، في الرباط، في الجزائر، في كل مكان، إنه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما روعها من كلمات، وما كنت أعظمه من إعجاز وإيجاز، ونقف أمام هذه الكلمات خاشعين، مؤمنين، مسلمين، ذليلين، مذعنين، ألا أمام كلام الواحد الأحد لا إله إلا هو. والعصر، الله في عليه يقسم، صاحب الجبروت، صاحب العظمة، صاحب القوة، صاحب القدرة. وأنا في هذا الموقف أقول: اللهم يا من كسر بقوته ظهور الأكاسرة، وقصر بعظمته آمال القياصرة، وهلك بقدرته أسار الجبابرة، اهتك واقسم النظام السوري. اللهم اكسر، اللهم اهد الدار، منك عجيب عاجل. إذا ذكر الله فلا تذكر عظيم ولا تذكر رئيس ولا تذكر وزير. إذا ذكر الواحد الأحد فاغسل يديك من البشر. وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تلزم يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركان. الله يسلم لله ان يسلم لما شاء من عباده ومن خلقه وليس المخلوق ان يسلم الا بالله. فلا تدعو الا الله ولا تقسم الا بالله ولا تستغيث الا بالله. لا قبر ولي، لا شيخ، لا عالم، لا كوكب، لا نجم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعليك أن تفوض الأمر لله. قال سبحانه والعصر، قال أهل العلم: إما أنه الزمن فهو الذي خلق الزمان والمكان والإنسان. سبحان الذي خلق الزمان والمكان والإنسان لأنه رحمن. على العرش استوى وعمله الملك بما حوى فهو صاحب القوى لا إله إلا هو شديد العوى جل في علا. فاقسم بالعصر إلى الزمان وما يقع فيه. والزمان نعمة. الزمان جعلنا نرى الإخوان. الزمان نذكر فيه الديان. الزمان ننشر في سنة ولد عدنان. الزمان الجميل. اليوم هذا لليوم أهمية. هذا كتاب ماكسويل، هذا غربي، كتاب جميل يقول للزمان أهمية ويذكر فيه هذا عشان حكمة قالة المؤمن. يقول إن إذا ضعفنا اعتمدنا على الله. إذا ضعفنا في الدولار مكتوب علشان هذا يكون بقية من ذرة من ذرة في الدولار النصرانية. يقول نحن نثق بالله، مكتوب في الدولار الأمريكي، نحن نثق بالله. لكن نقول نحن المسلمين نحن نقول لا إله إلا الله ولا عظمة إلا لله ولا قدسية إلا للواحد الأحد جل في علاه. نحن المسلمون عندنا إسلامنا في العالم، نحن نحمل المشروع الإسلامي، نحن عندنا أعظم رسالة في العالم أبشركم، عندنا أعظم نبي. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. لم يفتح العالم، يقول جوستاف لوبون الكاتب الفرنسي، لم يعرف العالم فاتحا ولا عادلا اعدل ولا ارحم من محمد عليه الصلاه والسلام. نحن فتحنا لله القلوب والاذهان والقلاع والبلدان، اذلنا وحكم الطنطاوي، نحن حكمنا في اعظم حضاره عرف الانسان. نحن لو تسال العرب عنا من نحن تجيب المسلمون. لو تسال الله من تحب أحب المسلمين. لو تسأل السماء والغبراء والظلماء لا أجابك أحب المسلمين. المسلمين الذين صدقوا مع عهد الله عليه. زرت أنا والمشايخ الشيخ يحيى الشيخ محسن إندونيسيا قبل سنة. ترى إخوانكم في إندونيسيا، لكم في إندونيسيا إخوان في لا إله إلا الله 240 مليون. صلينا في جبل باندو صلاة الفجر، صدقوني، فلما أذن الفجر ارتجت الجبال بالأذان. كنت أحدثهم بالعربية ويترجم المترجم في جامع كبير، فإذا قلت لهم أنا من بلاد الحرمين بقوا مسالة الدموع. الله أكبر. يقدمون صدور

هناك والدكاكرة في المراكز الإسلامية يدعون في أوروبا إلى الإسلام، إلى دين الإسلام العظيم الذي جمعنا بهم هو هذا الإسلام. وإني أنسك دموعي أحيانا وأنا أسلم على التونسي والسوري والسعودي والكويتي والمصري والجزائري والباكستاني والهندي والتركي، ثم أقول سبحانك يا رب، أي دين هذا جمع الجميع؟ إنه الدين الذي جمع بلال الحبشي وأبي بكر وأبا بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، فهو دين الله الذي اختاره لعباده. إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب الخسر. إن الإنسان، كل إنسان بدون دين في خسر. الذي لا يحمل الإسلام، الذي لا يحمل الدين الصحيح، ليس له قيمة في العالم. اجمع ما شئت من المال، من الكنوز، من القناطر المقنطرة، تولى ما شئت من مصر، هل بقي أحد سوف يتولى مثل ملك مصر؟ ملك فرعون؟ أو ملك قارون؟ أو النمرود؟ أو غيره؟ لكنه في خسر، لكنه ملعون، لكنه عدو لله. ولكن عندنا في الإسلام عجوز في خيمة من شعر أو في بيت المطين هي أفضل من الجميع. سامحوني أستطرد لكم ثلاث قصص صغيرة العجائز. الإسلام يحيي حتى العجوز التي تصلي بمسبحتها، والعجوز أحياناً تعرف الله بلفظ العجوز لكن الطغاة هذا اللفظ عندهم لا يجوز. ولهذا كم من عجوز زلزلت بدعوة منها أطناب طاغية كان يحكم بالجيوش وبالسلاح وبالدبابات فأسقطته عجوز. أما العجوز الأولى فوقفت أمام الحجاج، قالت والله إني حسيرة، حجاج يوسف السفاك، والله إني حسيرة كثيرة، لا زوج لي ولا عائلة ولا أخ إلا هذا الإبن الذي سكنته فأطلقه لي. قال ذكرتنيه، والله لا أطلقه، والله لا أقتلنه. فضحكت قالت لو لم تقتله مات، لكن أقول لك والله ما ضحكت إلا من جرأتك على الله وحلم الله عليك، أسأل الله ألا يسلطك على أحد بعده. فمات بعد أسبوع حجاج، أسقطته بدعوة، قالت اللهم لا تسلط على أحد بعده، وضحكت تضحكي، قالت والله إني أضحك من حلم الله عليك، ما حلم الله عليك. إلى هذه الدرجة هذيك حسيرة وكثيرة وعجوز ولا زوج ولا ابن آخر ولا أخ وتتجرأ وتقتله، اللهم لا تسلط على أحد بعده. قال هو والله نشأت فيه بثرة وقيل حبة فحكها فالتهب جسمه فصار يخور كما يخور الثوب. قال دعاء العجوز دعاء العجوز. أمن الفرات في بغداد ظالم جائر أخذ أراض الناس ضيفة، مثل ما يفعل الاستبداد الذي جربتموه، مثل ما يفعل الظلم والطغيان، أظلم المزارع وأخذ البيوت له. فدخلت عجوز عندها ورقة تقول هذه مزرعتي، والله لا عائلة لي ولا كأسر، والله إن المزرعة تركها لزوجي. أن قال المزرعة لنا ومالك شيء. قالت والله لا أدعون عليك. قال عليك بدعاء السحر، استهزئ. يقول أحد العلماء كنت جالس لكن العالم خاف على رأسه من السيف، السياف والجنود مسلول السيوف. قال والله إني ارتجيت. والعالم لما قال بس عليك مستحى استهزئ، قال أصابتني رعدة ابتعدت. يقول أحد المحدثين جالس عند ابن الفرات ما كان أحد يتحدث عنده، بطاش جبار. قالت عليك مس، قالت عليك مس على قول ابن الفرات الوزير نفسه لأنه شاب مريب فاجر مالك. قالت سوف ألزم السحرة. فلزمت سجادتها شهرا كاملا تدعو عليه، ترسل برقيات في السحر تكتبها بدمع العين في الخدود فترسلها في القراطيس قبل السحر إلى العرش حيث ترتفع إلى الله، ودعوة يقول الشافعي أتهزأ بالدعاء وتزدري وما تدري بما فعل الدعاء، سهام سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. تنتهي. فقلبت فبقيت شهر، فغضب القاهر الخليفة العباسي عمرو الفرات واستدعاه، فأول جمعة قطع يده. هذا هو الفطور، هذا بس هدية للعجوز والمرأة عشان تطمئن. وفي الجمعة الثانية تقطع رأسها، فمرت العجوز وإلى السياف على رأس الفرات. قالت والله إني أخذت بوصيتك ولزمت السحر فجزاك الله خير. أقول أحسنت أنك دللت أنا على طريقة ممتازة، أنا ما كنت أعرف هذه الطريقة. قالت تشمتينني في هذا الموقف؟ قالت إذا جار الوزير وكاتباه وقال الأمر أجهف في القضاء فوين ثم وين ثم وين لقاضي الأمر من قاضي السماء. لا يقضى شيء في الأرض إلا قضي في السماء، وأنتم تعرفون ذلك وذقتم ذلك وعشتم ذلك. وأولى ذلك أبارك لكم بفجر الحرية والانقلاب. أسأل الله أن يجمع شملكم على الحق وأن يجعلكم في دولة عادلة ترعى ضعيفكم ومسكينكم وفقيركم وتحمي دينكم ودنياكم. الله سبحانه يتولانا ويتولاكم، وكما أخرجكم من ظلمات القهر إلى نور الحرية أسأل الله أن يثبتكم على الحق ويثبتنا ويحميكم ويحمينا على الحق حتى نلقاه. لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تقل تجار ولا أمراء ولا ملوك ولا وزراء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائم في القرآن، تابع القرآن يمدح صنفا واحدا، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم كن أصفر أو أحمر أو أسود أو بنفسجي، المهم تكون عبد لله. كن روميا أو فارسيا أو حبشيا أو تركيا. يا إخوان صلاح الدين الذي فتح بيت المقدس وقادنا كردي جزاه الله خير، محمد إقبال، محمد الفاتح تركي، محمد إقبال هندي، بلال حبشي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتجد هذا الذكر في القرآن رضي الله عنه ورضوا عنه، لماذا؟ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. وتجد الله يدافع عنهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وتجد لهم مودة ومحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا، فلحم القطار. آمنوا وعملوا الصالحات، لا تتعلق بالأنساب، لا تتعلق بالأحساب. يقول أبو بكر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ابن الصبح تعالى ناداه قال يا سعد، وقيل عمر قال ابن كثير بن عمر قال قالوا في القدس قال تعالى يا سعد سعد بن مالك بن وهيب، لا يغرنك قول الناس انك خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله ليس بينه وبين احد من خلقه نسب. هنا الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق، اربع مراتب جعل الله واياكم من حققها. الذين امنوا بالله ربا، امنوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق هو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواه فان كان حق ففي رساله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن حق فلا نريده. كل ما بعث به صلى الله عليه وسلم فهو حق. ليس عندنا إمام معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال إمام دار الهجرة إمامكم وإمامنا وأنتم على مذهبه وأحسنتم، الإمام مالك بن أنس، ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى بعد فتوى. مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر بأبيه أمه صلى الله عليه وسلم. صدق على قوله تقاس الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال، وعلى حاله تقاس الأحوال. ليس في العالم أحد دور حجة على من سواه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحق الذي وعد به الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا اللي مدحهم سبحانه وتعالى، فاتبعوه. وإن علماءكم مشكور وأقل منهم المزيد، وطلبة العلم جميع كلمة الناس بالرفق والحكمة دون سب ولا تجريح، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الكلمه الطيبه الرقيقه التي يبدو بها علماء تونس وخطباء تونس وشعراء تونس ان يقدموها للشعب التونسي بحاجه احوج ما يكون له التونسي، الايمان الذي بعث به سيدنا عدنان صلى الله عليه وسلم ان يعمر في القلوب، والسنه المطهره والشريعه التي بعث بها النبي الامي صلى الله عليه وسلم، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. إذا انتهى الحبال عن إمدادات، يبقى الصبر، الصبر دائما وأبدا، صبرا على الصلاة في شدة البرد، وأنتم تعاصر البرد أحيانا تحت الصفر فتقومون لصلاة الفجر، فإذا الماء بارد وإذا اللحاف دافئ والفراش وثير، فتريد أن تعود إلى فراشك فتتذكر الصبر وتتذكر الجنة وتتذكر رضوان الله، فتذهب إلى الصبور البزبوز فتصب الماء البارد على جسمك فيرضى الله عنك ويغسل خطاياك. فما أجمل الصبر

هل بعثنا الله جل ذي وجنود على عقول الناس؟ بعثنا الرحماء حتى مصطفى بشروا ولا نفروا، ويسروا ولا تعسروا، حتى من يخالفنا في اقتناع الشريعه لا ندركنا بالذي احسن بالادله. قل هل عندكم من علم تخرجوا لنا؟ ما قال سلاح الا سلاح ولا سكاكين. هل عندكم من علم تخرجوا لنا؟ قال سبحانه قل هاتوا برهانكم، تعال بالبرهان، تعال بالدليل، تعال بالاقناع، اجمعني باي انسان حتى بملحد اريد اتحدث معه. لن اريد لنا شبهه، لماذا نشبه من خالفنا؟ لماذا نلعنه ونشتمه؟ يقول صلى الله عليه وسلم لعائشه في صحيح البخاري لما دخل اليهود قالوا السلام عليكم، قاتلهم الله يقول اليوم، يقول السلام عليكم يعني الموت. قالت هي بنت ابيها بنت ابي بكر ورثتها عليكم السلام واللعنه، لان السلام يعني الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم عرف سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، قال ما هي عائشه؟ ان الله رفيق يعطي على الرفق ما يعطي على العنف، ويحب الرفق لا يقول. صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما سمعتكم السلام عليه؟ قالوا قد اجبت كنت عليكم فقال بهم يقول انا مدفع عليكم، لكن يقول له ربه يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ويقول له ربه انك لعلى خلق عظيم. والله انه صار خلقه في الناس حتى اسلم كثير من اليهود بسبب الخلق. حتى سعيد بن السعنه يقول له في التوراه عندنا نقرا عنك انك لا تزداد بالاغضاب الا حلما، كل ما اغضبناك تزداد حلما. قال فجربنا فيك ثلاث، مكتوب في التوراه انك تقبل الهدي ولا تقبل الصدقه، فتصدقنا عليك فرفضت فاهديناك فقبلت. مكتوب في التوراه ان بين جنبيك خاتم او بين كتفيك كتفين خاتم النبوه، فرايت خاتم النبوه في المقبره ما تدفن احد الصحابه. بقي الثالث ان كل ما اغضبناك تزداد حلما، فاردت ان اجرب. فاتى السيد بن سعد اليهودي عنده ماء اراد يجرب عمليا عشان هو صحيح في التوراة ولا عشان المكتوب. قال يا أبا القاسم عشان لا يشهد أنه هو رسول صلى الله عليه وسلم ولا يقول يا محمد في كل يا أبا القاسم إني مات وأنا من اليهود، هل تريد أن أبغضك معاً عشان يستدل عشان يجدوا في مشكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا بأس إن كان عندك مال إلى سنة إلى عام. فشهد اثنان واستقر صلى الله عليه وسلم الماء، فلما مضى أشهر بقي ستة أشهر بقي ستة دخل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، قال انا سعيد بن سعد علشان يفضح ويشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقال ويخبرهم هم، وهو استدان منه دينا بالشهاده باذن الله. نعم قال انا سعيد بن سعد هو من اليهود اقرضت محمدا دينا واريد القضاء منه هذا اليوم. الحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم تبسم له انك اقرضتني الى عام وبقي منه اشهر كذا وكذا. قال انكم مطر يا بني عبد المطلب، يقول كنت ماطر معروف عنكم انت واباك واجدادك تماطرون الانسان تضحكون على الناس. فقام عمر تدور عيناه في راسه، عمر بن الخطاب الذي يفرق بين الحق والباطل، حتى يقول حافظ ابراهيم شعر وادي النيل كل الملوك يوم اتى قصه عمر يقول لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، لأنه كان يقسم الدقيق على المسلمين جميعا، فدقيق بيته كذا ضرب، ودقيق أفطر المسلمين كذا، فتأتي تأخذ من الدقيق علي رضي الله عنها عاتكة بنت زيد وتضمه، ثم شرب به حلوى الأطفال، فدخل، قال من هذه الحلوى؟ منين هذه؟ قالت بقية الدقيق الذي تعطينا مع فقراء المسلمين أنا اقتصدت من أخذ حلوى، قال وبقي فيكم لكم دقيق، وفي المسلمين من لا يجد حلوى والله لتردينها البيت المال. قال لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد اتى اخذ الدنيا ومعطيها. هذا الامام قام في المسجد وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله خلاص انتهيت في عمرك خلاص الحق. يقول صلى الله عليه وسلم راه مره مقبل هي من الخطاب، والله ما راك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فج. قال تعالى الى العنقه يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب يا عمر كان الاولى بي ان تامرني بحسن القضاء وان تامره بحسن الاقتضاء، ان تامرني بحسن القضاء وان تامره بحسن الاقتضاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اليهودي فيسب اليهودي في المسجد فيتبسم صلى الله عليه وسلم، كلما رفع صوته كلما تبسم صلى الله عليه وسلم واخذ بيده فقضى واعطى. قال له اليهودي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، والله ان نقرا في التوراه انك تزداد بالاغضاب حلم. انا كلما سببت تزداد حلم فهو بابي هو صلى الله عليه وسلم مصدر الخرق مصدر النبل، أريد من هذا الخرق أن نأخذ جزء الذرة حتى نعود المسلمين. الناس بحاجة إلى الحلم، الناس بحاجة إلى الرحم، الناس مرضى يا إخوان، أنتم أطباء، عالجهم بالتي أحسن، وأوصي لهم الكلمة الطيبة بلا تجريح ولا إقصار ولا شماتة، دعوهم يفهموا قضيتنا. نحن أهل مشروع إسلامي، مشروع، وكذلك جعلنا أمة وسطة. كونوا رحماء، علماء، فقهاء، كما قال سلمان الفارسي، وقال سبحانه وتعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال له: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة عند، قالوا الحكمة عند أهل العلم وأهل الفلسفة والفكر، والموعظة الحسنة عند العوام ومن لا يفهم الدليل ومناقشة البرهان، وجادلهم بالتي أحسن عند من عنده أثارة علم أو عنده شبهة. فهذه رسالة محمد العالمين عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أريد أن أواصل معكم، ولكن وضعنا برنامج هذه الليلة إن شاء الله، وسوف نستمر أياما في هذا البلد المعطاء، والحمد لله. أولا أبارك لكم باجتماعكم على الحق إن شاء الله، نسأل الله يجزيكم اجتماع، أبارك لكم بالفجر الجديد، أبارك لكم بأرضكم هذه الطيبة. مشينا من تونس إلى القيروان في هذا السدس الأخضر، حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أي روض وأي مكان وأي سفح مانس وأي تمر جميل وأي شجرة تتهادى بأغصانها وأي نسمات استقبلتنا هذا اليوم. وكنت أقرأ لتونس، ولذلك أنا أعبر الشعر العربي الذي سبقني بخمسين سنة، يقول: يا تونس الخضراء، جئت مشاعرا وعلى جبيني وردة وكتاب، إني الدمشقي الذي عشق الهوى، أن الهوى اللي يكون إيابا، وأنا بإياب إلى مكة. لكن كأن الواحد إذا جاءه لا يريد أن يعود. فنسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد ستة عند مليك مقتدر. وكرم شكري للشيخ الطيب، صاحب الكلام الطيب، والاستقبال الطيب، والوجه الطيب، ولكم أن يجمعنا بكم مع الطيبين في جناته سبحانه، مع رسوله المصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.